كان يدينا يا سي محمود. محمود صابر يا فندم صابر. معلش يا اخويا اصل تعبت انت كده. معلش يا عمي جل من لا يسفو. اي والله يا ابني جل من لا يسفو. وحضرتك ولا مؤاخذه جاي ليه تاني؟ ما انا اللي قلت لك يا عمي في التليفون ان انا جاي اطلب ايد بنتك سعديه. يا سلام بقى في التليفون. اه والنبي كويس يا سجاده. يا عمي صابر صابر. معلش يا اخويا صابر ولا جابر او كله على الله. انا ملاش يا عمي. ما تاخذنيش يا اخويا اصل ساعات بنت كده. ساعات ده انت بتنسى على طول يا راجل. اي والله تصور امبارح بالليل قعدت سهران طول الليل افتكر. يا واد انت ناسي ايه؟ يا واد انت ناسي ايه؟ ايه يا عم؟ تصور يا اخويا ما افتكرتش الا الصبح. وده كان ايه يا ترى؟ كنت ناسي ان انا انام بدري. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. الا قول لي يا سي حافظ. لا صابر يا عم صابر. حضرتك ما قلتليش جاي ليه؟ يا عمي انا صابر اللي جاي يتجوز سعديه. انا صابر اللي جاي يتجوز سعديه. انا صابر اللي جاي يتجوز سعديه. اه بقى انت سعديه اللي جايه تتجوز صابر. طب وما قلتش من الصبح ليه يا ابني؟ وبتشتغل ايه؟ انا مخرج. ها وبتاخد كام في الخارجة؟ خارجة ليه يا عمي؟ ده انا مخرج في السيمة. ما انا فاهم يعني بتصلوا عليها فين؟ ما بنصليش ولا حاجة. يا خرابي بتخرجوها في سيس كده؟ يا عمي سيمة يعني سيمة؟ ما تعرفش السيمة؟ اه سيمة. وسيمة صيفي ولا سيمة سكالوب؟ قصدك يا عمي سيني مسكوب. طب ما انا عارف ده انا بس بقولها لك بالنحوي. اه نحوي يا نحوي النوحة. النوحة؟ اه نحوي يا نحوي النوحة. ها وبتكسب كتير يا ابني من بيع الطوانيس. خلاص ايه الهيصه دي يا عمي؟ انا سامع يعني هيصه كده ومصارح يصح. اهلا اهلا ازيك يا استاذ عبد التواب؟ عادل يا عمي عادل. انا اسمي عادل. اه اهلا وسهلا. ايه الهيصه دي؟ بمناسبه عندنا فرح وحضرته يبقى العريس. الف الف الف مبروك يا استاذ. الف مبروك. اسم الكريم ايه؟ حنفي. ألف ألف مبروك. ده أنا فرحت لك أوي أوي يا أستاذ إبراهيم. متشكر أوي أوي يا أستاذ خليل. ها وعلى كده بقى تبقى مين العروسة إن شاء الله؟ هتكون مين يعني غير سعدية بنتي؟ يا نهار أسود سعدية؟ إزاي هتجوز سعدية لحضرته؟ مالي حضرتك مش عاجبك حضرته يعني؟ أنت عارف أنا مين؟ ها؟ هتكون مين يعني؟